الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. نعم قال الله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. دقيقة هناك، بارك قال الله. العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر نعم السيوطي عفى الله عنه، قال: وقال الذين لا يعلمون، أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم لولا إنك رسوله أو تأتينا آية صوتكم بما اقترحناه على صدقك. متقطع، صوت متقطع. نعم نعم شيخنا، صوتكم متقطع، الآن تحسن. نعم نعم بارك الله. قال عفى الله عنه في قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون، أي كفار مكة نعم للنبي صلى الله عليه وسلم، لولا هلا يكلمنا الله بأنك رسوله. نعم كذلك كما قال هؤلاء، قال أو تأتينا الذين آية من قبلهم من كفار الأمم. أو تأتينا نعم آية شيخنا، صوتك انقطع، أو تأتينا آية ما سمع الناس. قال: أو تأتينا آية مما اقترحناه على صدقك. نعم كذلك كما قال هؤلاء، قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم، مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات، نعم تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد. قال فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه قد وسلم. بينا الآيات لقوم يوقنون، يعلمون أنها آيات فيؤمنون. قال: فاقتراح آية معها تعنت. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله أخبر خبرا عن قوم الذين لا يعلمون، هم طلبوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، فالله رد عليهم بقوله: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وهؤلاء القوم من هم؟ فمن المفسرين من قال أن هؤلاء القوم يهود، لأن السورة مدنية والنقاش كان مع اليهود في المدينة. ومنهم من قال أن هؤلاء القوم النصارى، لأن البحث معهم في الآيات والنقاش معهم. والشيخ يقول: أي كفار مكة، ولكن السورة مدنية، هذا الإشكال وارد. ولكن أجاب بعض الشراح أنه لا مانع أن كفار مكة أرسلوا ذلك السؤال له وهو بالمدينة، لعل أرسلوا السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه بالمدينة. المهم شيخ يقول: أي كفار مكة، ولكن مما بعد من سياق الآيات: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، من هذا السياق يعرف أن القائلين والسائلين بهذا السؤال هم كفار مكة، والله أعلم بالصواب. الله يقول: وقال الذين لا يعلمون، أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال عنه بقولهم: لولا يكلمنا الله، أي بأنك رسوله. إن الله يكلم الملائكة، لماذا لا يكلم معنا حتى هو بنفسه يقول إنك بأنك رسوله؟ أو تأتينا آية من آيات التي طلبناها منك يا محمد؟ هكذا قالوا. ثم شيخ يقول بعد لولا هلا، أشار شيخ إلى أن لولا هنا حرف تحديد، يعني لولا تستعمل حرف تحديد، التحديد وهو الطلب، لكن فيه حث وتحريض، حث وتحريض، بشرط كون مدخول لولا فعلا مضارعة. يعني الآن يكلمنا فعل مضارع، فلولا بمعنى هلا التحديدية. لكن لو كان مدخول لولا فعل الماضي ولولا كانت تحديدية، فهناك كلمة لولا للتوبيخ. هلا لولا جاءوا بأربعة شهداء، هناك للتوبيخ. فلولا إذا استعمل بمعنى هلا وكان مدخول لولا فعل المضارع، فلولا هناك للتحديد والحث والتحريض. أما إن كان مدخولها فعل ماضي فلولا تكون للتوبيخ. إذن لولا هناك بمعنى هلا تحديدية، لأنها دخلت على الفعل المضارع. ولكن لولا قد تستعمل بمعنى لو لم يكن أو إن لم يكن. يعني إذا كان بمعنى لو لم يكن فلا بد لها من جواب، كما في قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه. هذه الكلمة هناك بمعنى لو لم يكن، أي فلو لم يكن أنه من المسبحين، يعني فلولا أنه، أي فلو لم يكن أنه من المسبحين، يعني لولا تستعمل بمعنى لو لم يكن أو إن لم يكن وبمعنى هلا. لكن إذا كان بحاجة إلى الجواب فلولا تكون بمعنى لو لم يكن أو إن لم يكن، كما في الآية: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهناك لولا تحتاج إلى الجواب، فهو بمعنى لو لم يكن أو إن لم يكن. أما في آية الموجودة في قراءة في تفسيرنا هناك، لولا بمعنى هلا التحديدية. لولا يكلمنا الله، أي هلا يكلمنا الله، يعني فيه حث وتحريض وحض، هذا هو معنى التحديد. هلا يكلمنا الله أنك رسوله، أي بأنك رسوله. أو تأتينا آية من الآيات التي اقترحناها، مثلا مما اقترحناه أي طلبناه على صدقك، حيث قالوا أهل مكة، ماذا قالوا؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو مثل هذه الآيات طلبوها. أو تأتينا آية من الآيات التي اقترحناها على صدقك، إذا كان قول لأهل مكة. الله يقول كذلك، كما قالها شيخ يقول كما قال هؤلاء، يشير إلى أن كذلك صفة مصدر محذوف، أي قال الذين من قبلهم قولا كما قال هؤلاء. هكذا يعني شيخ يشير أن كذلك كاف حرف الجر يتعلق يعني بصفة مصدر محذوف، يعني كذلك يعني يتعلق بصفة المصدر المحذوف. كيف؟ أي قال الذين من قبل، من قال الذين من قبل قولا كائنا كما قال هؤلاء، هكذا قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم. نعم، هؤلاء طلبوا من أنبيائهم أشياء كثيرة. مثلا، أما قال اليهود لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، بل قالوا، يعني ها مثل هذه الأشياء سألوا قبل المشركين من الأمم الماضية، مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات. يعني قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم مثل قولهم من التعنت. ذكر الشيخ من التعنت هذا هو وجه المماثلة، لأن ما وقع من الأمم الماضية ليس عين ما وقع من كفار مكة، ليس عينه، بل هو اشتراك بينهم في التعنت. تعنت يعني مصدر، تعنت يتعنت تعنتا فهو متعنت، يعني إذا تعنت الشخص أي تعصب في رأي أو في موقف وكابر عنادا، يقول هناك فلان متعنت، أي متعصب في رأيه أو في موقفه أو عنده مكابرة عناد فهو متعنت. مثل قولهم الاشتراك في التعنت والتشدد وطلب الآيات، أما ليس قول هؤلاء نفس قول هؤلاء، فقط المماثلة في التعنت والتعصب في رأيهم وفي موقفهم والمكابرة عنادا. الله يقول تشابهت قلوبهم، أي تشابهت في ماذا؟ في الكفر، كفروا بالنبي، والعناد، عاندوا مع النبي. ثم شيخ يقول فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن من قبلكم من الأنبياء كان مع أممهم مثل ما كان معك من المشركين، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الشيخ يقول يعلمون أنها آيات فيؤمنون بها، فاقتراح آية معها تعنت وتعصب وعناد وتشدد. فسر يوقنون بيعلمون، مراد باليقين علما لا شك فيه ولا ريب، لأجل هذا الله يوصف بالعلم ولا يوصف باليقين، لأن العلم أي علم الذي لا شك فيه ولا ريب فيه. قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي يعلمون علما لا شك فيه ولا ريب أنها آيات فيؤمنون بها، فاقتراح آية مع تلك الآيات تعنت محض وتعصب وتشدد. نعم، بارك الله. قال عفى الله عنه في قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نعم. إنا أرسلناك يا محمد بالحق بالهدى. نعم. بشيرا من أجاب إليه بالجنة. نعم. ونذيرا من لم يجب إليه بالنار. نعم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، النار أي الكفار ما لهم لم يؤمنوا. نعم. إنما عليك البلاغ، وفي قراءة بجزم تسأل نهيا، دقيقة. أي ولا تسأل. دقيقة، بارك الله. الله يقول إنا أرسلناك يا محمد أي يا نبينا بالحق، أي بدين الحق وهو الهدى، بشيرا. الشيخ يفسر يقول من أجاب إليه بالجنة، يشير بتفسيره أن بشيرا صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل بمعنى المبشر، أي بشيرا أي مبشرا من أجاب إليه بالجنة، ونذيرا كذلك صفة مشبه وإن كان أصله مصدر غير قياسي لفعل أنذر، ولكن استعماله كاستعمال الصفات. نذير كذلك معناه منذر، أي نذيرا من لم يجب إليه بالنار، فقدر المفعول وذكر هناك بمن أي من لم يجب إليه بالنار مثل بشيرا، أي أشار الشيخ يشير النذيرا كذلك بمعنى المنذر بمعنى اسم الفاعل، وإن كانت هو من صفة مشبهة، إلا أن بشيرا ونذيرا هما بمعنى اسم الفاعل، ونذيرا من لم يجب إليه بالنار. ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، أي النار، الجحيم النار، أصحاب أي الكفار. ثم الشيخ يقول ما لهم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ. هذا صورة السؤال المنفي، أي لا يقال لك في القيامة هذا القول، وجملة إنما عليك البلاغ تعليل المنفي المذكور، يعني لا يقال لك هذا القول ما لهم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ، هذا تعليل للمنفي المذكور. وفي قراءة لنافع ويعقوب بجزم تسأل، أي مبنيا للفاعل نهيا، يعني نهيا من الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تسأل عن حالهم التي تكون لهم في القيامة فإنها شنيعة، يعني تسأل يكون بلا إن لا ناهية، تسأل مجزوم بلا إن ناهية مبنيا للفاعل، لا تسأل يا نبينا عن حالهم، أو لا تسأل معناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب، كما يقال كيف فلان، إذا كنت مثلا سائلا عن الواقع في بلية عظيمة فيقال لك لا تسأل عنه، يعني حاله يعني شنيعة. إذن تسأل بجزم في قراءة النافع ويعقوب نهيا من الله لنبيه عن حالهم التي تكون لهم في القيامة فإن حالهم شنيعة. نعم بارك الله. قال الله جل في علاه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال عفى الله عنه في قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دينهم، قل إن هدى الله أي الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال، ولئن لا مقسم اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا بعد الذي جاءك من العلم الوحي من الله ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه. نعم دقيقة. هناك الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه مقالة قالها الله تعالى حين قالت اليهود لا نرضى عنك يا محمد حتى تتبع ما نحن عليه، وكذلك قالت النصارى كما قال بعض المفسرين، فالله رد على سؤالهم وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يا نبينا حتى تتبع ملتهم أي دينهم. قل يا نبينا لليهود والنصارى إن هدى الله وهو الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال. الشيخ يقول وما عداه ضلال الحصر مستفاد من شيئين عنده، من ضمير الفصل ومن تعريف المسند، لأن هدى الله هدى اسم مقصور منصوب بالفتحة المقدرة على الأليف منع من ظهورها التعذر، اسم إن مضاف إلى لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، هو ضمير الفصل يعني لا محل له من الإعراب. الهدى كذلك مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر خبر إنه، إذن وقع ضمير الفصل ووقع المسند وهو الخبر معرفا باللام. فمن جمع الضمير يعني ضمير الفصل والخبر مسند يستفاد الحصر، لأن المسند إذا كان معرفة والمسند إليه لابد هو المعرفة يعني، فيلتبس المسند بالصفة الخبر بالصفة، فلأجل هذا لابد من ضمير الفصل أي فاصل بين الخبر والصفة. فضمير الفصل وتعريف المسند يفيدان ماذا؟ الحصر في الكلام. لأجل هذا الشيخ يقول وما عداه الضلال أي إن هدى الله فقط هو الهدى وما عداه دلال، يعني الحصر مستفاد من شيئين من ضمير الفصل وتعريف المسند. ثم يقول جل شأنه ولئن اتبعت أهواءهم، شيخ يقول لام قسم علامة كون اللام للقسم يعني وقوعها قبل إن الشرطية، هذا اللام للقسم مقسم به محذوف أي وعزتي وجلالي لئن اتبعت أهواءهم هكذا. وجميع حروف القسم تؤول في المعنى بالباء أي أقسم بعزتي إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإذا لام قسم والمقسم به محذوف إن حرف الشرط، اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من اليهودية والنصرانية فرضا يعني على فرض وقوعه، وهذا مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم على فرض وقوعه، أو كان هذا تخويف لأمته كما في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، والنبي ما يشرك، لكن تخويف لأمته لئن أشركت ليحبطن عملك من باب التخويف للأمة فرضا بعد الذي جاءك من العلم، العلم هو الوحي أو الشريعة أو دين الإسلام. الشيخ يقول الوحي هو العلم لا شك، من الله ما لك من الله من ولي يحفظك، الولي من يلي أمور غيره، ولا نصير النصير المعين الذي يقوي ويدافع عن غيره، أي ما لك من عذاب الله أو من جانب الله من ولي يلي أمورك ولا نصير يعينك أو يقويك أو يدافع عنك. إذن ما لك من ولي من الله من ولي ولا نصير، هذا جملة جواب لماذا؟ هل هو جواب للقسم أو جواب لإن الشرطية؟ هذا جواب القسم، ولكن جواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم المذكور، لماذا؟ لأن اجتماع لام القسم وإن الشرطية إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب يكون لما أخر منهما. قال ابن مالك رحمه الله: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب لما أخرت منهما، هذا وجوبا. إذن هناك لام القسم مقدم، إن الشرطية مؤخر، وجواب القسم الجملة ما لك من الله من ولي ولا نصير. أما جواب إن الشرطية فمحذوف. كيف عرفنا هو جواب مثلا يعني لام القسم؟ جواب القسم ليس جوابا لإن الشرطية، لأن جواب الشرط إما أن يكون مجزوما إذا كان فعل المضارع، وإما أن يكون يعني بالفاء إذا كان جملة اسمية أو منفية يكون يعني بالفاء. يعني الآن ما لك من الله، الآن من ولي من حرف توكيد، ولي مرفوع في المحل هو مبتدأ، لك خبر يتعلق بخبر مقدم، ولا النصير كذلك للتوكيد زائد للتوكيد نصير عطف على ولي، من الله جار مجرور يتعلق بالحال من ولي. الآن يعني من ولي مبتدأ أصله، لك خبر مقدم، أي ما من ولي كائن لك ولا نصير، حال كونه من الله. إذن جملة اسمية الآن منفية بما، كيف وقع جواب منفية بما وجملة اسمية من غير فاء؟ يعني جملة اسمية إذا وقعت جواب لإن الشرطية فلا بد من فاء الجوابية. إذن وقع جملة هناك جملة اسمية منفية بما من غير فاء الجوابية، فنعرف أن هذه الجملة جواب للقسم. وأين جواب إن الشرطية؟ مقدر محذوف تقديره فما لك من الله، أي ما لك من الله من ولي ولا نصير، فما لك من الله هكذا، لأن جواب القسم يدل على جواب الشرط المحذوف. فعدم وجود الفاء في الجواب يدلنا على أن هذه الجملة اسمية جواب للقسم لا جواب للشرط. تنبهوا في القاعدة، إذا اجتمع لام القسم وإن الشرطية فالجواب يكون لما أخر منهما. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، أي وجوبا، وجوبا يحذف. إذا اجتمع هناك لام القسم وإن الشرطية، أي وعزتي لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم الوحي من الله ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه. إذن هكذا التعبير والقاعدة فليكن محفوظا عندكم. نعم بارك الله. استمر شيخنا. ما ندري وقت كم بقي؟ وقت بقي 6 دقائق تقريبا. 6 دقائق بحث طويل. أو تقرأ، طيب تقرأ آية واحدة فقط إلى يا بني إسرائيل. قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نعم. قال عفى الله عنه: الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ، نعم، يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه كما أنزل. نعم. والجملة حال. نعم. وحق، نعم، نصب على المصدر، نصب على نصب على المصدر. الله إليكم شيخنا. قال حق نصب على المصدر. نعم. والخبر أولئك يؤمنون به. نعم. نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا. نعم. ومن يكفر به أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه فأولئك هم الخاسرون. نعم. لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. دقيقة، نعم، ثم الله يقول الذين آتينهم الكتاب. يقول الشيخ هذه الآية نزلت في جماعة قادموا من الحبشة مع جعفر الطيار رضي الله عنه. يعني هذه الجماعة قيل 40 نفر، 32 من الحبشة، 32 من الحبشة، و8 من رهبان الشام، منهم بحيراء الراهب، مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هذه الآية لو نزلت في شأن هؤلاء معناه الذين آتيناهم الكتاب، من أهل الكتاب، يعني مبتدأ الذين مبني على الفتحة في محل الرفع مبتدأ، آتيناهم الكتاب جملة فعلية مع فاعله مع مفعوليه، هم مفعول الأول، كتاب مفعول الثاني، والفعل مع فاعله مع مفعوليه جملة فعلية لا محل له من الإعراب، صلة الذين، الموصول مع صلته مبتدأ، يتلونه حق تلاوته، يتلونه هذا حال، الشيخ يقول حال، يتلونه يتلو فعل، الواو فاعل، ضمير مبني على الضمة في محل النصب مفعول به، حق تلاوته حق مفعول المطلق باعتبار ما أضيف إليه، أي حق تلاوته باعتبار مضاف إليه، يعني مفعول المطلق فليكن بمعنى فعله، حق ليس بمعنى يتلونه، إلا أنه مضاف إلى التلاوة باعتبار ما أضيف إليه، أي يقرؤونه كما أنزله، يعني ما يحرفون الكتابة. والجملة حال، جملة يتلونه حق تلاوته حال، كيف حال؟ والحال يبين هيئة الفاعل والمفعول به، فهو يبين هيئة إيش؟ مفعول به، ما هو؟ مفعول الأول، آتيناهم يتلونه، آتيناهم الكتاب حال كونهم يتلونه حق تلاوته، أو حال من الكتاب كذلك يجوز، ولكن إذا وقع يعني حال لا بد من العائد، هناك عائد موجود، الواو هناك عائد، حال كونهم يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه كما أنزل. والجملة حال من مفعول به لآتينا وهو ضميرهم أو الكتاب، وحق نصب على المصدر أي مفعول مطلق ليتلونه، لكن باعتبار ما أضيف إليه وهي التلاوة. والخبر أين؟ أولئك يؤمنون به، هذه الجملة اسمية، يعني جملة الكبرى، يؤمنون به جملة الصغرى، هذا فعل مع فاعله في محل الرفع، خبر لأولئك، أولئك مع خبره جملة اسمية خبرية، خبر للذين، الذين آتيناهم الكتاب حال كونهم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، نزلت في جماعة قديم من الحبشة وأسلموا. ومن يكفر به أي بالكتاب المتى به بأن يحرفه، لا يقرؤونه حق تلاوته كما أنزل، فأولئك هم الخاسرون، أي لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، إذن هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. أما الذين يتلون حق تلاوته نعم يؤمنون به، يعني إذا لأنهم لو قرأوا كتبهم حق القراءة بأن لا يحرفونه، لا يحرفونها يعني كتبهم، فكتبهم تبين لهم النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يحرفون كتبهم ولا يقرؤونها حق القراءة ولا يتلونها حق التلاوة، فلأجل هذا هم يحرفون، يكفر بالكتاب، يكفر، ومن يكفر بكتابهم المؤتى به بأن يحرفه فأولئك هم الخاسرون. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهناك بعض المسائل